فجلست في الأرض. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لا علموا من يمسي جلسوا حتى ينتهي ينصرف الرجل. قال: فمر سعد ولابس درعه، وكان ضخما طويلا، وكانت الدرع لا تغطي أطرافه من ركبتيه وساقيه ويديه. قالت: فلما رأيته سمعته يرتجز، كان يقول بيت من الشعر، وكان معه ابن أخت له يحمل الجحف عن الدرجة. قال: سمعته يرتجز فرأيت أطرافه فخشيت عليه من أطرافه أنه يكون عورة للعدو. قال: فذهب سعد فحضر الغزو، وضربه أحد الكفرة بسهم فأصاب أكحلة، العرق الموجود على الإبهام. فلما صاب الأكحل أصبح الدم لا يرقى، ما يكف ينساب. فرجع إلى المدينة فقال: اللهم إن أبقيت من قتال يهود فلا تقبضني حتى أرى فيهم ما أرى. وضرب صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد لأجل أن يعالج. فقالت اليهود: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فبعث إليه صلى الله عليه وسلم، وجاء ومعه قومه، وكان راكب على أتان أي حمار، وقومه حوله يقولون: يا سعد، حلفاؤك وناصروك في الجاهلية، لأنه كانوا أنصار وحلفاؤه وكانوا يدبون عنها اليهود، كأنهم يبعثون فيه النخوة، وهو ساكت لا يتكلم. حتى نزل، حتى جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا إلى سيدكم. ما قال قوموا لسيدكم، قال قوموا إليه، وفرق بين قم له وقم إليه، نعرف هذا. قال: قوموا إلى سيدكم. فقاموا فأنزلوه، كان مريض رضي الله عنه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن اليهود طلبوا حكمه فاجتمعوا به. قالوا: يا سعد، هذا اليوم نرجوك فيه، معنى كانت لنا صحبة وكان لنا دولة ونصرناك. فلما عرفوا أنهم رضوا بحكمه وعرف ذلك رضي الله عنه، قال: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم، الرجال يقتلون، والصبي الذين لم يبلغون يؤسرون، وتسبى ذراريهم ونساؤهم، ويلون من الأرض وتؤخذ أموالهم. هكذا كان حكم سعد. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم حكما وافق حكم الله من سبعة أرقعة، من فوق سبع سماوات. هذا الحكم وافق حكم الله عز وجل، يعني اجتهاده كان مصيب لما شاء الله. قال: فنزل القوم على ذلك، لأنه خلاص حصار جوعهم. فلما اجتمعوا بعثهم صلى الله عليه وسلم أرسالا إلى سوق المدينة يذبحون. فذهب جماعة، فإذا انتهوا أخذوا جماعة أكثر من 600 أو 700 شخص، فأخذوا جماعة 10 ثانية، حتى سألوا كعب بن مالك وكان سيدهم: يا كعب، ما الأمر؟ قال: ألا تعقلون؟ يذهب الذاهب ولا يعود العائد، القتل. ثم بقي هذا الذي أشار إليه المصنف، الزبير بن باطة، وكان كبير، وكان في أول الشأن يستفتح بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم يبشر قومه. قال: لقد طلع النجم الأحمر وحان ظهور محمد خاتم الرسالات، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء حسد فما أحب أن يؤمن. فمر قيس بن شماس وأراد أن يعطف على الزبير بن باطة، لأن كان في يوم بعاث أسره الزبير فمن عليه وأطلقه، فأراد أن يكافئه، وقال: يا رسول الله، دع هذا لي. فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقتل الزبير، ما مقابل تلك اليد فأعطاه إياه. فقال الزبير بن باطة: فما يفعل الرجل؟ تذهب أمواله ونساؤه ويبقى وحيد؟ فطلب قيس من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطيه أمواله وأولاده. فأعطاه الأموال والأولاد، ثم بعد ذلك سأل قيس بن شماس ومن معه: أين ذهب فلان سيد القوم؟ وأين ذهب كعب بن مالك فارس القوم؟ وأين ذهب فلان الذي وجهه كالمصباح المضيء؟ كل ما سأل عن واحد قال: قتل قتل قتل. قال: أما أني لا يعني، قال: أولئك القوم لا خير في البقاء بعدهم، فطلب القتل. قال: إني أذهب مع الأحبة. فقال أبو بكر: سيلقاهم في جهنم، لعنه الله من معه. الزبير سأل عن أحد فرسان قريظة، هذا الشاهد. قال: أين مقدمها حين البأس؟ وأين حاميها في مؤخرة القوم؟ هذا الشاهد، يعني إذا جالت الفرسان في القتال يكون هو آخر القوم، يفر يحمل مؤخرة. هذا معنى الذي أورده المصنف رحمه الله لأجل أن يبين أن قوله صلى الله عليه وسلم: والرسول يدعوكم في أخراكم، فيه إشارة إلى ثبات جنانه صلى الله عليه وسلم وشجاعته. الناس يفرون وهو يبقى، يقول: أنا هنا، ألموا إلي عباد الله، كما قال الزبير. أعد العبارة واسمعوا ما يقول المصنف رحمه الله. ومنه قول الزبير بن باطة: ما فعل مقدمتنا إذ حملنا، وحاميتنا إذ فررنا. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ومنه قول سلمة بن الأكوع: كنا إذا مر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن الأكوع من فرسان الصحابة، يعني من خيار رجالتهم، كانوا يحارب على قدميه، ومن أسرع الناس عدوا رضي الله عنه، وهو بوحده استرد الغنائم التي استولت عليها فزارة. ذهب وحده سبق القوم فاسترد جميع النعم بنبله، فإذا هاجموا صعد الجبل، فإذا طلعوا مع الجبل دردب عليهم حجارة، أحضر عليهم حجارة، حتى قالوا: هذا شيطان ما هو إنسان. اليوم الرضع الحاصل كذا. يقول: كان يأتي برجل عجيب رضي الله عنه، يقول سلمة: وإذا وجدنا البأس، حمي البأس في القتال، ذهبنا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لتقي به البأس. الشجاع حالة الفرسان يأتون خلفه لأنه يحميهم، يذب عنه، فيقول: إذا حمي البأس جئنا خلف الرسول نتقي به. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أراد أن يبين شجاعته صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بالله حق الإيمان وعلم أن الأرواح إنما هي مودعة في أجسادها إلى أجل مسمى، وأنها لن تفوت ولن تذهب إلا إذا جاء أجلها، قوي إيمانه واشتد بأسه، وكان أقوى الناس وأشجعهم وأعلمهم بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى: فأثابكم، معناه جازاكم على صنيعكم. وسمي الغم ثوابا على معنى أنه القائم في هذه النازلة مقام الثواب. واختلف الناس في معنى قوله تعالى غما بغم، فقال قوم: المعنى أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم. هذا المعنى إذا جعلنا الباء سببية وهو ضعيف. قال القاضي أبو محمد: فالباء على هذا باء السبب. وقال قوم: أثابكم غما بغم الذي أوقع على أيديكم بالكفار يوم بدر؟ قال القاضي أبو محمد: فالباء باء معادلة، كما قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال. هذا ما رأيته وجه، لكن بعض المفسرين يقول أنه أن الله سبحانه وتعالى حين أخذوا الغنائم وفادوا الأسرى فادوهم، أن الله عز وجل قال: سيقع فيكم قتل بعد هذه الغزوة بقدر ما فاديتم من الأسرى. ما رأيت هذا الحديث، لكن هكذا يقول بعض المفسرين. فإذا صح هذا قد تكون الباء باء معاوضة، أي بما أنكم قتلتم منهم يوم بدر كذا أحدثتم فيه غما يحدث الله فيكم غما آخر. فهذا لا يتأتى لي له وجه، لأن إحداث الغم وإحداث الكرب وزيادة الغيظ في قلوب الكفار مطلوبة محمودة من المسلمين، ما يعاقب المرء عليه. نعم. وقالت جماعة كبيرة من المتأولين: المعنى أثابكم غما على غم أو غما مع غم، وهذه باء الجر المجرد. واختلفوا في ترتيب هذين الغمين، فقال قتادة ومجاهد: الغم الأول أن سمعوا ألا إن محمدا قد قتل، والثاني القتل والجراح الواقعة فيهم. وقال الربيع وقتادة أيضا بعكس هذا الترتيب. وقال السدي ومجاهد أيضا وغيرهما: بل الغم الأول هو قتلهم وجراحهم وكل ما جرى في ذلك المأزق، والغم الثاني هو إشراف أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يومئذ يدعو الناس حتى انتهى إلى قوم من أصحابه قد علوا صخرة في سفح الجبل، فمشى نحوهم فأهوى إليه رجل بسهم ليرميه، فقال: أنا رسول الله، ففرحوا بذلك، وفرح هو عليه السلام إذ رأى من أصحابه الامتناع، ثم أخذوا يتأسفون على ما فاتهم من الظفر وعلى من مات من أصحابهم. فبينما هم كذلك إذ أشرف عليهم أبو سفيان من علو في خيل كثيرة، فنسوا ما نزل بهم أولا، وأهمهم أمر أبي سفيان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد. ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة، وأغنى هنالك عمر بن الخطاب حتى أنزلوهم. واختلفت الروايات في هذه القصة من هزيمة أحد اختلافا كثيرا. اقرأ بعدها: ثم أنزل عليك. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. يقول سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاشا، أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ثم أنزل عليكم، ثم حرف عطف تأتي للترتيب مع التراخي، والتراخي أي لما قال ثم دل على أن غشيان النعاس علامة الأمنة إنما حدثت بعد الهم والغم وبعد انجلاء المعركة. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد إلى آخر القصة. ثم قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم. المعركة انجلاؤها مو بمعنى أنه سافر هؤلاء وانتقل هؤلاء، بمعنى حل المساء وذهب القول إلى ما بعيدا عنه. فلما ذهب القوم بعيدا عنهم ظل المسلمون بأسلحتهم ينتظرون ما الذي يحصل. كفار جاءوا في عدة أسابيع من مكة وقد جمعوا الجموع وأشهر طويلة أكثر من سنة وهم يحشدون الفشود ويجمعون الأموال، ثم يأتوا إلى معركة قد انتصروا فيها أخيرا كيف يعودون؟ ما يتوقع أحد منهم، لا بد من استئصال هذه الفئة والانتهاء منها. فالناس واقفون متربصون. أنزل الله على المؤمنين النعاس. يقول أبو طلحة والله إني لأقبض الصيف فيغلبني النعاس فيسقط الصيف فأتناوله ثم أعود فأنظر يمنة ويسرى فأجد المسلمين يتمايلون تحت جحفهم تحت الدرجات من النعاس. جعل الله النعاس أمنا، أي علامة على الأمان والإطمئنان. كيف هذا يكون؟ وقت الخوف والجراحات والقتل والعدو متربص ما يجي نوم أبدا، ما يأتي النوم. لا يتصور إنسان في تلك الموقعة أن يأتيه نوم. إذا جاء النعاس ويغلب العين ويبقى على العين حتى يسترخي ويسقط ما في يده ثم يعود، دل على أنها معجزة خارجة عن طاقة البشر، وليس واحد ولا اثنين، طائفة كبيرة من المؤمنين. فجعل الله هذه علامة الأمن وعلامة النصر. حدثت هذه في غزوة بدر كذلك، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك هنا جعل الله النعاس أمنة، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. أمنة مفعول أنزل، أنزل نعاسا بدل من أمنة. والأمنة والأمن بمعنى واحد، الأمن عن الطمأنينة والسكينة وإبعاد الخوف وطرده. ويقول الله عز وجل جعلنا هذه أمنة، والإنسان إذا غفى وقام استراح ونشط ثم يعلم أنها علامة من الله عز وجل. لكن هذا الأمان والأمن لم يشمل ولم يعم جميع الطوائف التي قاتلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي مع المؤمنين على المؤمنين الخلص. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. هذه الأمن والنعاس يغشى أن يغط، ويشمل طائفة فقط من الذين قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والطوائف الأخرى ذكر الله طائفة ثانية سبحانه وتعالى، قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. طائفة أخرى لا يهمهم إلا أنفسهم، كيف الخلاص وكيف النجاة وأين المفر وكيف نتقي البأس، ما همهم ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وما همهم ما حصل للانكسار. ذم ولا مدح؟ ذم. هذه الطائفة لم يحصل لها الأمن ولم يأتها النعاس على الإطلاق، إنما حصل للطائفة الأولى. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أهمتهم أنفسهم، المعنى الذي ذكرناه هو الصحيح، وفيه معنى آخر مرجوح. أهمتهم أنفسهم من الهم بالشيء وهو العزيمة، ولقد هم بها وهمت، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لأنه أهم وهم في اللغة لمعنى واحد، لا لكن الآية في المعنى الأول هو الصواب الله أعلم. المعنى الثاني بمعنى أهمتهم أنفسهم، أي أنهم دبروا لأنفسهم كيف الخلاص، وكان عزموا على أن كذا يفعلوا، عزموا على أن كذا يفعلوا. فيقول الله عز وجل: وطائفة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. الظن بالله غير الحق أمر عريض وطويل، لأن حبائل الشيطان ووساوسه كثيرة، لكن في هذا الموطن له معنى واحد، وهو أن الله لا ينصر المؤمنين، وما قاله من وعد جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم تسويف أو تشجيع لا واقع له. فيقول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظن أولئك الكفر الذين كانوا في الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون في أنفسهم، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهم طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا القول قالوه بألسنة، لأن سيأتينا قول آخر ما قالوه بألسنة. هل لنا من الأمر من شيء، قبل أن ننتقل إلى هنا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم. قلنا كلمة بعد إذا سبقتها من دل على أن نزول غشيان النوم النعاس جاء مباشرة بعد الغم، لأنه لو كان فيه تأجيل وتأخير لم يأتي حرف منه. فقال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم بعد الغم، ولكن قال من بعد الغم، وهذه القاعدة ذكرناها فيما سبق في التفسير. الآن نعود إلى ما كنا وقفنا عليه. يقول سبحانه وتعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هذا استفهام، والاستفهام هنا إنكار، بمعنى ليس لنا من الأمر من شيء. ما معنى الأمر هنا؟ أي ليس لنا من الاقتراح وتدبير الحرب والخروج عن المدينة ولقاء هؤلاء، ما عندنا خيار، هذا معنى أليس كذلك؟ والمعنى الآخر: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، نحن لا نملك إلا نستسلم لقضاء الله وقدره، وهذا معنى طيب. إذن الجمل تحتمل عبارتين، واضح؟ معنى حسن ومعنى غير حسن. فقال الله عز وجل: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون، قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله. يقول الله عز وجل: هل لنا من الأمر من شيء، قال الله عز وجل: قل لهم الأمر كله لله، كما قال سبحانه وتعالى في أول الأمر: ليس لك من الأمر من شيء. الهزيمة والنصر والقتل والتأييد والرزق وسعته وضيقه بيد الله عز وجل، ما بيد أحد. قل إن الأمر كله لله، يقول الله عز وجل: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. هذه العبارة تحتمل معنيين. المعنى الأول أننا لا نملك قرارا في هذا القتال، وهذا فيه لمز وطعن في القيادة. غالبا إذا وقعت حروب وحصل انكسار يبرز المنافقون، ويبرز الفئة التي تحب أن تعكر وأن تعمل شيء. هذا يحصل دائما، أيما حكومات لاقت عدوا فحصل فيها انكسار بزغت طائفة فطعنوا في كذا ولمزوا في كذا وحصل في كذا، إن ذاك وقت ضعف فيظهر ما يظهر. فهؤلاء أتوا بهذه العبارة وتحتمل هذين المعنيين. المعنى الأول أن القيادة هذه فيها شيء، ما لنا من الأمر شيء ولا لنا خيار، إحنا استسلمنا وسلمنا الأمر لهم فحصل ما حصل لنا من نكبات. الأمر الثاني إنما أمرنا بيد الله فاستسلمنا له. فيقول الله عز وجل يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما أظهروه من الكلام شيء والباطن في أنفسهم شيء آخر. اسمعوا ما أبطلوه في أنفسهم بعد تلك الآية، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. دل على أن هذا القول قالوه فيما بينهم أو قاله المنافقون حين رجعوا هؤلاء إلى المدينة. الآية طويلة والمعنى كثير والوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الدرس في المستقبل إن شاء الله بعد شهر الحج أول محرم بإذنه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. فضيلة الشيخ، هل حديث أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل الشخص واغتسل ومشى ولم يركب وذكر وابتكر ودنا من الإمام فإن له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها، هذا حديث صحيح؟ الأول ثبت في السنن وفي المسانيد وحسنه بعض الأئمة وصححه بعضهم، لكن كل خطوة هذه جاءت من طريق آخر، الله أعلم صحة هذه. نعم. هل يجوز للمقتدر أن يأكل من الصدقات التي خصصت للفقراء علما بأنه ابن سبيل؟ كيف؟ هل يجوز للمقتدر أن يأكل من الصدقات التي خصصت للفقراء علما بأنه ابن سبيل؟ لا، ابن السبيل إذا ما عنده يأكل، وجاز له النفقة، ما عنده قدرة. ابن السبيل بمعنى منقطع وليس عنده مال لكنه غني في داره، هذا يستحق الزكاة. مو معنى ابن السبيل عنده شيكات ورصيد في البنك ويستطيع يسحب أي مال يقوم يأكل من أموال الفقراء يقول على ابن السبيل، لا، ليس كذلك. ابن السبيل في الأول ما في بنوك ولا يحمل نقود، يحمل طعامه فينفذ الطعام في السفر، فإذا حل قرية ما في شيء يأكله، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في داره، فإذا وجد شيء يأكله مع الفقراء. لكن لا لا لا لا يحاول الإنسان يجعل نفسه ابن سبيل في هذا الزمان فمعه ما يحمله من دراهم، ما يكون هذا. يقول رجل عمره حول 40 سنة ولكن عقله ضعيف ولديه اضطرابات في النوم، وإذا خلى بنفسه تكلم مع نفسه، وإن كان في جماعة يكون شخصا طبيعيا، فما علاج ذلك؟ يا أخي، هذه المسائل يدعو الله عز وجل ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو له سبحانه، هو الذي يكشف الكرب، لا كاشف له إلا هو سبحانه. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور. نعم. ما حكم ذبح الذبائح عند السكن في منزل جديد أو عند افتتاح محل تجاري؟ هذا لا يفعل، هذه إن ذبحها لله فهي بدعة، وإن ذبحها لغير الله فهو كفر، لأن الصلاة والنسك من العبادات، لا صح ذبحها إلا لله. يفعل بعض الناس إذا سكن منزل جديد ذبح ودعا أصدقائه وجيرانه، سموها النزل، هذه بدعة لا نعرف لها أصل في الشرع. وأما أن يذبح على أن يطرد الشياطين فكأنه يقرب لهم قربانا، فتقرب لهم ببعض أنواع العبادات، وهذا كفر، يقول لا إله إلا الله، يرجع الإسلام مرة ثانية. هذا يقول هل الأعمال الصالحة في نهار العشر من ذي الحجة أفضل من الليل؟ عشر ذي الحجة العمل فيها أفضل من جميع أعمال السنة، عشر ذي الحجة لا يوازيها عمل آخر أبدا. نعم. وهل الصيام في هذه الأيام يعتبر من أفضل الأعمال؟ كل عمل صالح، الصدقة والذكر والصيام، كل عمل صالح في العشر ذي الحجة من أفضل الأعمال. نعم. يقول هل ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل هذا حديث عنه صلى الله عليه وسلم. ما من أيام، ليس هناك من أيام في سائر الدهر، حتى العشر الأواخر في رمضان، حتى العشر الأواخر، العشر الأواخر فيها ليلة، ليلة القدر، فلياليها أفضل من أيام عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر. نعم. يقول هل الغسل من الاحتلام يعم جميع البدن؟ لا بد، لو ترك مقدار ظفر ما ترتفع الجنابة، لا بد يغسل جميع ويتمضمض ويستنشق ويحرك أصول شعره. نعم. يقول السائل المكي إذا طاف طواف الحج أو العمرة هل يشرع له الاطباع والرمل في الطواف؟ نعم، ليس للمكي رمل ولا طواف، طواف القادم، الرمل والاطباع للقادم ليس للمكي. نعم. يقول المكي إذا حج عدة مرات هل الأولى له الصيام يوم عرفة؟ الأفضل يوم عرفة ما يصام، لو صام ما في شيء، لكن أفضل ألا يصوم ليقوى على الدعاء. فرق بين إنسان ينتظر أين متى يشرب وهو ظمآن وقلبه لا يطاوعه في دعاء، وبين إنسان مستحضر القلب والهذا، أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل ما قاله المرء هو ما قاله الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم من عرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.